الحمد لله، وأزكى صلاة وسلام على عبده ورسوله ومصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلقد أضلتكم عشر مباركة هي أفضل أيام الدنيا، لم يبق بينكم وبينها سوى أيام قليلة جدا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد أن قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ فقيل له: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، يا له من فضل عظيم لا يفرط فيه إلا محروم. فاتقوا الله أيها المسلمون، اسألوا الله من أنفسكم خيرا، فما زلتم في أشهر حرم، وما زلتم تنتقلون من موسم إلى موسم خير منه. أعمروا هذه الأيام بما تستطيعون من أنواع القربات والطاعات: صلاة، صدقة، صيام، حج، عمرة، أضحية، ذكر لله عز وجل، تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، استجابة لما أمر به عليه الصلاة والسلام. جرب أيها المؤمن أن تتصدق ولو بريال واحد كل يوم. رتب لك ختمة تختم بها كتاب الله تعالى في هذه العشر، وما ذلك إلا يسير على من يسره الله عليه. أتدري كم تحتاج من الوقت؟ ساعة واحدة فقط من 24 ساعة لتقف بين يدي ربك عز وجل وتناجيه بكلامه، إن في الصلاة أو خارجها. ثم استطعت من هذه الأيام، فإن غلبت عليها فلا يفوتنك يوم عرفة الذي صيامه يكفر السنة التي قبله والتي بعده. جدد عهدك برحمك التي لم تصلها من قبل، وهكذا في سلسلة من الأعمال الصالحة التي ينبغي للمؤمن أن يستكثر منها، فلعله لا يدركها في عام قابل. عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمكم أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. ومما ينبغي أن يتنبه له أن هذا الحكم إنما يشمل من أراد الأضحية بنفسه، أما من يضحي عن أهل بيته من زوجات وأولاد، أو كان وصياً أو وكيلاً على الذبح ولا يريد أن يضحي هو، فإن الحكم لا يشمله. كما أنه لا بأس للمرأة التي تريد أن تضحي، لا بأس أن تسرح شعرها، ولا يضرها ما يسقط منها أثناء التسريح. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من هداكم الله تعالى لشريعته، ومن عليكم باتباع سنته نبيكم وإمامكم محمد صلى الله عليه وسلم.